بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله. نواصل القراءة في الرسالة الثانية، حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض. وفي صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وفي الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. كذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وفي الموطأ عن كعب الأحبار قال: كلمات أحفظهن لولاها لجعلني يهود حمارا، أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فشرع لعباده الاستعاذة به والالتجاء إليه والاعتصام به والفزع إليه عند المخاوف والشرور والرغبة إليه في دفع كل محذور، عكس ما كان عليه جهلة المشركين من أهل الجاهلية الأولين ومن سلك سبيلهم ممن اتخذ الولائج من دون الله من الأولياء الصالحين وغيرهم من الأصنام والجن والشياطين، فإنهم كانوا يستجيرون بهم ويستعيذون بهم، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا ومكانا موحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم شيء بسوء. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، انتهى. فالاستعاذة بالله من أفضل مقامات العبودية التي أمر الله بها عباده، مثل الدعاء والخوف والرجاء والذبح والتوكل وغير ذلك. فمن صرف منها شيئا لغير الله من ملك أو ولي أو جني أو صنم أو غير ذلك فهو مشرك. قال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان أو دعاه أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعله هو به، انتهى. فصل: والذبح للجن يفعله كثير من أهل الجهل والضلال في البوادي والبلدان إذا مرض الشخص أو أصابه جنون أو داء مزمن ذبحوا عنده كبشا أو غيره، وكثير منهم يصرحون أنهم ذبحوه للجن ويزعمون أن الجن أصابته بسبب حدث منه، فيذبحون عنده ذبيحة للجن يقصدون تخليصه مما أصابه من ذلك الداء. ولا شك أن الجن قد تعرض لبعض الإنس بأنواع من الأذى كالصرع أو غيره لأسباب يفعلها الإنسي يتأذون بها كإلقائه عليهم ثقلا أو غير ذلك من الأسباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل، وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى، وهذا أشد الصرع، وكثيرا ما يقتلون المصروع. وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل، انتهى. وأكثر ما ينسبه من ابتلي بشيء مما ذكر ليس كما يزعمون من نسبته إلى الجن، بل أكثر ذلك كذب باطل وزعم فاسد. ولكن إذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك فالواجب عليه الفزع إلى الله تعالى والاستعاذة به والالتجاء إليه ورجاؤه والتوكل عليه والتوجه إليه بقلبه وقالبه، فإن هذا هو السبب المنجي من الشرور. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي بعض الآثار أن الله تعالى أوحى إلى داود: أما وعزتي ما يعتصم بي عبد من عبيدي دون غيري، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي في أي واد هلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشاني. فالاعتصام بالله والاعتماد عليه وإنزال الحوائج به دون غيره يبطل كيد الكائدين ويدفع عدوان المعتدين وشر الحاسدين من الإنس والجن والشياطين. وأما العدول عن ذلك إلى الاتجاء إلى الجن والذبح لهم فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله كما عرفت مما تقدم في هذا الجواب، وفاعل ذلك مشرك خارج عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. والذبيحة على هذا الوجه حرام، لا يباح لمسلم أكلها وإن ذكر اسم الله عليها، لأنها مما أهل به لغير الله كذبائح الكفار التي يذبحونها للأصنام والشمس والكواكب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال فيه بسم الله كما كان يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنها مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، لهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن انتهى. وقال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها استخرجوا عينا ذبحوها ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك انتهى. ثم من الناس من يذبح عند مريض لهذا المقصد الخبيث، ويظهر للناس أنه إنما قصد التقرب إلى الله والصدقة على الفقراء والمساكين بلحم ما يذبحه، وقد اطلع الله منه على سوء القصد، وأنه إنما قصد بذبيحته التقرب إلى الجن، ولكن منعه من بيان مقصده وإظهار نيته الخوف من المسلمين. وهذا نفاق وخيم وزندقة شنيعة ومحادة لله ورسوله ومخادعة لله ولعباده المؤمنين كإخوانه الموصوفين في قوله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفاعل ذلك أعظم من الذي قبله، لأنه أظهر الخير وحسن القصد والتقرب إلى الله، وهو بضد ذلك إنما أبطن الشر وقصد السوء والتقرب إلى غير الله. فصل. وإذا عرفت أن الذبح عند المريض على هذا الوصف الذي ذكرنا من الشرك المحرم، فاعلم أن من الناس من يذبح عند المريض لغير مقصد شركي، وإنما يقصد بالذبح التقرب إلى الله بالذبيحة والصدقة بلحمها على من عنده من الأقارب والمساكين وغيرهم. ولا يخفى أن قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشر ودرء المفاسد تقتضي المنع من فعل ذلك والنهي عنه، لأن ذلك ذريعة قوية وفتح باب الشرك المحرم، لما قد عرفناك أن كثيرا من الناس يذبح عند المريض لقصد التقرب إلى الجن، ولكنه يخفي قصده عن الناس خوفا من العقوبة الدنيوية، وبعضهم يبين قصده بالذبح ويظهر نيته لإخوانه وأخدانه من شياطين الإنس. وهذا يعلمه من عرف أحوال الناس. وقد حدثني من لا أتهم أن من هذا الجنس من أتى إلى مريض زمن وأشار إلى أن يذبح عنده ذبيحة، ثم لما تفرق الناس عنه ولم يبق عنده إلا ذلك الرجل الذي حدثني، أسر إليه وأشار أن الذبيحة لغير الله، وبذلك يعلم أن المتعين النهي عن الذبح عند المريض، وإن حسن قصد الفاعل سدا لباب الشرك وحسما للذرائع والمواد التي تجر إليه. فإن العمل وإن كان أصله قربة وفعلة طاعة فقد يقترن به ما يوجب بطلانه ويقتضي النهي عنه ولحوقه بالمنهيات، كأعمال الرياء وتحري الدعاء والصلاة لله عند القبور والصلاة غير ذات السبب في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها والنحر لله في أمكنة أعياد المشركين ومواطن أوثانهم قبل زوالها وبعده. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فسؤاله صلى الله عليه وسلم: هل كان في ذلك المحل وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم؟ وقوله بعد ذلك: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يفيد أنه لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية لكان الوفاء بالنذر لله فيه معصية، وهذا بين واضح. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في بعض رسائله: الوجه الخامس أن سد الذرائع وقطع الوسائل من أكبر أصول الدين وقواعده، وقد رتب العلماء على هذه القاعدة من الأحكام الدينية تحليلا وتحريما لا يحصر كثرة. ولا يخفى على أهل العلم والخبرة، وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية قدس الله روحه لهذه القاعدة في كتاب التوحيد فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، انتهى. وبما ذكرناه وحررناه يعلم وجه النهي عن ذبح المسلم عند المريض وإن حسن قصده، ومن مفاسد ذلك أنه سبب لدخول أهل النفاق والزندقة من هذا الباب متشبهين بالمسلمين، فيذبحون لأوليائهم من الجن والشياطين ولا يخافون من أحد من المسلمين لعلمهم بخفاء سوء قصدهم وعدم اطلاع المؤمنين على ما أبطنوه من شركهم وضلالهم. وقد نهى الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقولوا له راعنا لئلا يتشبه بهم اليهود فيخاطبوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا له بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نهى الله سبحانه المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير، لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب ويقصدون فاعلا من الرعونة، فنهي المسلمون عن قولها سدا لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون، انتهى. وفيما أوردناه كفاية، ولنختم الجواب بأبيات قليلة الألفاظ والمباني جليلة القدر والمعاني يأنس بها كل ذي قلب سليم وعقل مستقيم، وهي هذه: نور الشريعة يهدي قلب ملتمس للحق من ساطع الأنوار مقتبس، والجهل والصدف عن نهج الهدى كفلا لا شك للشخص بالخذلان والفلس، وبالشقى والردى والبعد عن سبل تفضي إلى جنة المأوى بملتمس، فخذ بنص من التنزيل أو سنن جاءت عن المصطفى الهادي بلا لبس، وسنة الخلفاء الراشدين فهم أكرم بهم لمريد الحق من قبس، فإن خير الأمور السالفات على نهج الهدى والهدى يبدو لمقتبس، والشر في بدع في الدين منكرة تحلو لدى كل أعمى القلب منتكس، من ذاك ذبح لدى المرضى فصاحبه على شفا جرف الخسران والتعس، فإن به قصد الجن الغواة فذا شرك وكفر جلي غير ملتبس، أو لا فبدعة ذي جهل وذي عمه تدني إلى درن الإشراك والدنس، فأصغر الحق واردد ما سواه على أربابه من أخي نطق وذي خرس. وهذه حجة التحريض قائمة قد أسفرت لمريد الحق فاقتبسي. وهذا آخر الجواب، والحمد لله رب العالمين. الرسالة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقد وقع البحث في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. فصرح بعض الحاضرين بأن القحطاني المذكور في هذا الحديث هو محمد ابن رشيد الذي خرج في أواخر 100 بعد 1000 من الهجرة، وعظمت شوكته وانتشرت دولته في أوائل 104، واستولى على كثير من البلدان النجدية، وقهر جماعات من أهل البادية حتى استسلم لأمره كثير من أهل نجد واليمامة أو أكثرهم. فسألني بعض الخواص: هل يسوغ القول بما قاله هذا القائل؟ وهل ينبغي الجزم به أم لا؟ ثم بلغني عن بعض الإخوان أنه نسب هذا إلى صديق حسن الهندي، وأنه نقل عن صديق أن الحديث يفيد أن القحطاني المذكور في الحديث مسلم وليس بمؤمن. فعن لي أن أذكر بعض ما وقفت عليه من كلام أهل العلم على هذا الحديث مع كلمات يسيرة يستفيد بها السائل، وإن كنت لست أهلا لذلك لقلة العلم وعدم وجود من أستفيد منه من أهل التحقيق، ولأن الكلام على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحجم عنه الجهابذة الفحول، فكيف بمن هو مزجي البضاعة قاصر الباع؟ وإني لمعترف والصدق من جاه، لأن طلب الفائدة ممن هو مثلي من عجائب الدهر، ولكن الضرورة قد تلجو إلى أعظم من ذلك. فأقول في الجواب: اعلم أن قول القائل إن القحطاني المذكور في الحديث هو الرجل الذي وصفنا لا شك أنه تعيين لمراد المعصوم صلى الله عليه وسلم وتبيين لمقصوده، وهذا مفتقر إلى أحد شيئين: الأول النقل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم برواية الثقات ونقل العدول المعتبرين عند أهل النقل بالتنصيص على المقصود بكلامه أنه هذا الرجل بعينه، وهذا مما لا سبيل إليه البتة. الثاني وجود القرائن وقيام الشواهد الدالة على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم هو هذا، ولكن لا يطلع عليها إلا من حصل على المعرفة التامة بمدلول لفظ الحديث، وضم إلى ذلك النظر في سيرة هذا الذي يدعي أنه المقصود واعتبار حاله وما كان عليه. وأما الجزم بالتعيين مع تخلف العلم بمدلول اللفظ أو وجود بعض الاحتمالات التي يتعذر معها الجزم بالمفهوم أو عدم اعتبار حال المدعي أنه المراد والإعراض عن التفتيش في سيرته، فلا يخفى بعده عن العلم المفيد عند أهل المعرفة. وإذا عرف هذا فنقول: قال بعض أهل العلم في معنى الحديث هو كناية عن استقامة الناس وانقيادهم له واتفاقهم عليه. قال: إلا أن في ذكرها يعني العصا دليل على عسفه لهم وخشونته عليهم. وقال بعضهم: هو حقيقة أو مجاز عن القهر والضرب. ونقل محمد طاهر الهندي في شرح غريب الآثار عن شرح المصابيح أنه عبارة عن التسخير كسوق الراعي انتهى. فظهر بهذا أن المذكور في الحديث يكون له تسلط على الناس حتى يقهر ويستولي عليهم، كاستيلاء الراعي على غنمه بحيث لا يتخلف أحد من رعيته عن طاعته. ومن تأمل ما وقع من كثير من الناس من التخلف عن متابعة هذا الأمير والخروج عن طاعته والعصيان لأمره وعرف ما قاله العلماء في معنى الحديث أوجب له ذلك التوقف فيما قاله هؤلاء والانكفاف عما أقدموا عليه. هذا لو لم ينقل في شأن القحطاني إلا هذا، فكيف وقد قال القرطبي يجوز أن يكون القحطاني هو الجهجاه المذكور في الحديث الذي رواه مسلم، يشير إلى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. ونقل في بعض الأخبار أن خروج القحطاني بعد المهدي كما سيأتي بيانه. وأما إسلام القحطاني أو إيمانه فليس في حديث الصحيحين تعرض لذلك، وقد تقدم الحديث ولفظه: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وليس في هذا ما يدل على إسلامه ولا إيمانه، كما أنه لا يدل على كفره ولا نفاقه، بل هذا خبر مجرد كأخباره صلى الله عليه وسلم بالجهجاه. وهذا من أنباء الغيب التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بالفتن والملاحم والدخان والدابة وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك مما أخبر به مما سيكون. نعم، إن ثبت ما روي أن خروج القحطاني يكون بعد المهدي وأنه يسير على سيرة المهدي فلا شك أنه من أهل الإسلام والإيمان ومن الدعاة إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث تدل على خروج المهدي وحكمه بالقسط والعدل، وهي مذكورة في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يبعث فيها رجل حتى يبعث فيها رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقد ورد حديث فيه: لا مهدي إلا عيسى بن مريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو حديث ضعيف، رواه يونس عن الشافعي عن شيخ من أهل اليمن ولا يقوم بإسناده حجة. وقال الذهبي في الميزان: يونس ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي روى عن ابن عيينة وابن وهب وعنه ابن خزيمة وأبو عوانة وخلق، وثقه أبو حاتم وغيره ونعتوه بالحفظ والعقل، إلا أنه تفرد عن الشافعي بذلك الحديث: لا مهدي إلا ابن مريم، وهو منكر جدا، انتهى. وقال صديق في عون الباري بعد ذكر حديث القحطاني: يكون بعد المهدي ويسير على سيرته، رواه أبو نعيم ابن حماد في الفتن، انتهى. فإن ثبت هذا فهو يدل مع أحاديث المهدي على تأخر خروج القحطاني، وأنه لا يخرج إلا بعد خروج المهدي، وأنه يكون على سيرة حسنة وحالة مرضية، لا كما نقل عن بعضهم أن حديث الصحيحين يدل على أنه مسلم وليس بمؤمن، فإن الحديث لا يدل على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه، فإن كان صديق قال ذلك فلا يخفى ما فيه. وكذلك النقل عن صديق أنه قال: أقرب ما يكون القحطاني المذكور في الحديث أنه محمد ابن رشيد في ثبوته عنه نظر، فقد قدمنا في هذا جزم صديق في كتابه بأن خروج القحطاني يكون بعد خروج المهدي، واستدلاله على ذلك بما رواه أبو نعيم، فكيف يتفق هذا وذاك؟ ولا شك في عدم ثبوت هذه المقالة عمن أخذ عن صديق وسمع كلامه، فلذلك أقول ينبغي أن ينظر في نقل هذا عن صاحبنا الذي نقل عن صديق، وعلى تقدير ثبوت هذا فهو قول مجرد عن الدليل مناقض لما قرره هو واستدل عليه كما عرفناك قريبا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والله أعلم. الرسالة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا الكتاب من إخواننا من أهل الأرطاوية والغطغط وغيرهم، من عتيبة ومطير وقحطان وغيرهم من إخواننا المسلمين، نور الله قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والإيمان، وجعلنا وإياهم من أتباع السنة والقرآن، وأعاذنا وإياهم من زيغ القلوب ونزغات الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الكتاب المبين، وجعله هدى للمتقين، وشفاء ورحمة للمؤمنين، وحجة على المبطلين، وضمن الرحمة والسعادة والفلاح والهدى والفوز بالجنة والنجاة من النار لمن اتبعه وعمل بما فيه، وتوعد من خالفه أو أعرض عنه بأنواع من الوعيد. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال بعض السلف: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومما أمر الله به في كتابه المبين وأوحاه إلى رسوله الأمين الحث على الاجتماع على الدين والاعتصام بحبله المتين واتباع سبيل المؤمنين واجتناب ما ذمه الله سبحانه من أخلاق من ذمهم في كتابه من أهل التفرق والاختلاف والمشاقة له ولرسوله ومخالفة أهل الصراط المستقيم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال بعض المفسرين: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف والعدول عن طريق الحق والإنصاف ما وقع من كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم والخوض في مسائل العلم بغير دراية ولا فهم. فإن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، وجعل ذلك قرينا للشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان من قبض العلم بذهاب أهله وظهور الجهل واتخاذ الناس الجهلة المفتين بالفتوى المضلة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد قال تعالى في هذا الصنف من الناس: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وممن انتحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان، يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان، وقد علم بالضرورة الإسلامية أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة والي أمر المسلمين والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وقد قيل: تهدي الأمور بأهل الرأي إن رشدت، وإن تولت فبالأشرار تنقاد، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا آمركم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبتهم إلى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وكتمان ما يعلمون من الحق. ولم يدر هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. ومن ذلك ما التزموه وألزموا به غيرهم من أعراب المسلمين من ترك سكن البادية والتزام الحضر وإنشاء العمران والبنيان والتشديد في أمر العمائم والعدوان على كثير من أهل الإسلام والتوحيد بالضرب الشديد والهجر والتهديد إلى غير ذلك من الأمور التي خرجوا بها عن حكم العقل والعدل والإنصاف وانتظموا بها في سلك أهل الجهل والظلم والاعتساف، وهم مع ذلك يحسبون أنهم مهتدون ويزعمون أنهم مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذه الأمور ونحوها يكفي في ردها مجرد الإشارة والتنبيه دون بسط القول فيها واستقصاء الأدلة على ردها. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، ويجنبنا موجبات غضبه وعذابه الأليم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسالة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى من نظر في هذا الكتاب من إخواننا من أهل الأرطاوية وغيرهم من أهل البلدان، وفقنا الله وإياهم لصالح العمل، وجنبنا سبل أهل الغواية والضلالة والزلل، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على ما أولاه من نعمه العظام، التي أعظمها وأجلها نعمة الإسلام. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فإنها خير الوصايا وأعظم الفضائل والمزايا، أوصى بها سبحانه عباده في كتابه، وكرر الأمر بها فيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه وخطابه، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه وصية نافعة، وللحث على اتباع أمره واجتناب نواهيه جامعة، وأصل ذلك ما يودعه سبحانه وتعالى في قلب العبد من معرفته ومحبته وخشيته والخوف منه والإنابة إليه والرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من فضلك تابع بقية المادة.